الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الجن. كنا قد انتهينا بالأمس من تفسير قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وذكرنا عددا من الأقوال فيها، والملخص أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقرر من خلال هذه الآيات العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. وقفنا عند قوله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله، عبد الله بإجماع المفسرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا القيام أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. لما قام يصلي، لما قام يقرأ القرآن، لما قام يدعو ربه كادوا أو شكوا يكونون عليه لبدا. لبدا أي جماعات، أي جماعات متراكمة، يعني اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في ذلك تفسيران. التفسير الأول أن المقصود بمن اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الجن. حينما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وهدى الله قلوبهم للإسلام، تراكموا وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على مزيد من السماع منه صلى الله عليه وسلم، وتعجبا مما جاء به. كادوا يكونون عليه لبدا، هكذا يقول المفسرون، أرادوا أن يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمعوا إلى القرآن وحتى يزدادوا طاعة له صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين قال لا، المقصود أن الذي اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، لأن الكلام كان قبل كده على إن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن القاسط هنا غير المسلم. فقال لك القاسطون اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه اجتمعوا على النبي؟ قال لك يريدون أن يشوشوا عليه حتى لا يسمع أحد ما يقول. هناك تفسيران، تفسير الأولاني اللي أراد أن يجتمع على النبي، كادوا أو شكوا أن يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الجن حرصا على مزيد من السماع منه وعلى الإيمان به. وقيل الكفار اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى يشوشوا عليه. كادوا يكونون عليه لبدا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأمر من الله عز وجل في بيان دوره في الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننتقل لهذه الآية برضو أول حاجة في آية وأنه لما قام عبد الله ذكرتها يعني، لكن نكرر عليها الكلام. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الموطن، وهو موطن عظيم لأنه موطن عبودية لله عز وجل، موطن الدعوة إلى الله، أو موطن قيام بين يدي الله، موطن مناجاة الله. وصفه الله بوصف الايه؟ العبودية، لأن أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. وذلك في مقام برضو المعراج ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام نزول القرآن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام التحدي بالقرآن قال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا. وشوف إيه؟ عبده، عبدنا، أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. ده برضو كله إيه؟ فيه تشريف. الإنسان لما يكون عبد لله عز وجل ده شرف. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وأفضل الناس وهو عبد لله عز وجل. عشان كده ربنا قال وأنه لما قام إيه؟ عبد الله. وما دام عبد يبقى يأتمر بأمر سيده، يبقى الأمر كله والملك كله والتدبير كله بيد العبد ولا بيد السيد؟ بيد السيد سبحانه وتعالى. يبقى لحد يسأل بقى غير ربنا من الإنس ولا من الجن، ولا حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله. عشان كده جت بقى بعد كده الآيات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يبقى دي مهمتي، أنني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أحدا. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لهم أن يشركوا بالله كما كان يفعل الإنس والجن قبل ذلك. والجن قرروا في أول الأمر قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا، أو كل كلام واضح ولا رشدا. وأهل العلم يقولوا هنا لا ضرا ولا نفعا ولا رشدا، صوابا يعني هداية ولا ضلالا. وفي لغة العرب أحيانا يكتفى بذكر شيء وذكر الشيء يدل على نقيده على مقابله، زي ما أنت بتقرأ مثلا في إيه؟ في سورة النحل، وجعل لكم سرابيل تقيكم الإيه؟ الحر. أيهم العلماء يقول لك إيه؟ الحر والبرد، وذكرنا المعنى ده إيه ودللنا عليه من قبل. يبقى قل إني لا أملك لكم، قل إني لا أملك لكم ضرا يعني ولا نفعا. يبقى الضر أو الضر والنفع في الحقيقة بيد من؟ بيد الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبث هذا في نفوس الأطفال، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واضح المعنى؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. واحد يقول بس النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى الخير، يبقى هو إيه؟ هو مهمته البلاغ والإرشاد، لكن الهداية من الله عز وجل، هداية التوفيق والضر والنفع والموت والحياة إنما هو بيد الله عز وجل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ده بقول أنا نفسي صلى الله عليه وسلم لو أراد الله عز وجل أن يلحق بي ضررا لا يستطيع أحد أن يدفعه عني. قل إني لن يجيرني يعني لن يدفع عني الضرر أحد إذا أراده الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره اللي أنتم بتزعموا أنهم آلهة، هل يستطيعون أن يدفعوا الضر عنكم؟ لا. يبقى أنت إذا أردت دفع الضر عنك فالجأ إلى ربك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تقول يا فلان ولا علان. طب ما احنا مثلا واحد يا عم الشيخ بيبقى مريض وبيروح للطبيب نقول ده سبب، لكن اعتقادك الكامل ان الذي يملك لك الشفاء الله عز وجل. اللي عايز الرزق، الذي يريد الرزق يطلبه من الله، الذي يريد الشفاء يطلبه من الله، الذي يريد الولد يطلبه من الله، اي شيء اطلبه من الله عز وجل، والله لم يجعل بينه وبين خلقه واسطه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقرر لنا عقده، الله يأمره أن يقررها لنا. قل لهم يا محمد إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله، وأن يجيرني يعني يدفع عني الضر أو الضر، لن يجيرني من الله أحد، فيش أي حد بخلاف المولى عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا يعني ولن أجد ملجأ غير الله ألجأ إليه، زي ما ربنا قال لا ملجأ من الله إلا إليه. والعلماء يقولوا كده أي شيء إن تخاف منه تفر منه، إلا الله تخاف منه تفر إليه. عشان كده ربنا قال إيه؟ ففروا إلى الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إيه بقى معنى الكلام ده؟ البعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول: لن ينجيني من عذاب الله ولن يدفع عني الضرر إلا أن أكون مبلغا ما أمرني الله ببلاغه. لأن ربنا قال للنبي: بلغ ما أنزل إليك، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. وإحنا برضو ذكرنا أدلة على هذه المسألة من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. يقول: الذي ينجيني أن أمتثل أمر ربي بالبلاغ. وبعض المفسرين قال: إلا بلاغا، قالوا: ولكن مهمة البلاغ فقط وليس الهداية وليس أي شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ربنا قال له في أواخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني تدل، لأن في سورة القصص ربنا قال له: إنك لا لا لا لا نافية هي، لا تهدي من أحببت. يبقى إزاي هنا قال له لا تهدي، يعني أنت بتهدي، وهنا قال له لا لا تهدي. قال لك سهلة، لا تهدي اللي في سورة الشورى معناها تدل على الله، ودي برضو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة أتباعه من بعده. إحنا كل اللي نقدر عليه إن إحنا نعمل إيه؟ نبلغ، لكن قلوب الناس بأيدينا، ها القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. يبقى لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المقصود هداية التوفيق. لا تهدي إلى صراط المستقيم، هداية الدلالة والإرشاد. واضح الكلام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مش مهمتي إن أنا أهدي الناس أو إن أنا أملك للناس الضر أو النفع، كل اللي علي إن أنا أبلغ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله، ده نوع بقى من الإيه؟ من الوعيد. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أغلب المفسرين قال لك: ومن يعص الله ورسوله، وبعدين فإن له نار جهنم إيه؟ خالدين فيها إيه؟ أبدا. قال لك في مسلم مهما كانت معاصيه كثيرة بيخلد في النار؟ لا. يبقى قال لك مدام قال خالدين فيها أبدا يعني لا يخرجون منها، يبقى الكلام هنا على الكفار، يبقى الكفر معصية برضه. وقال: ومن يعص الله، بل الكفر أكبر معصية وأعظم معصية. يبقى الكلام هنا على الكفار. وبعض العلماء قال هي كلمة معصية تطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر. الفاسق ما هو عاصي برضه حتى لو مسلم، ده صحيح، لكن مدام قال خالدين فيها أبدا يبقى الكلام هنا على الكفار. الكفار لا يخرجون من النار والنار لا تفنى، هذا معتقدنا الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طب ما هو ممكن، طب ما هو فيه أدلة في بعض المعاصي وردت بالتخليد في النار. يعني مثلا لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على المنتحر، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو خالد مخلد فيها أبدا. ومع أن الانتحار ما هوش كفر، خلي بالك أهل العلم يقولوا المنتحر وزي كده يعني بعض المعاصي، لكن خلينا في المثال ده يوضح الأمر إن شاء الله. المنتحر عافانا الله وإياكم، يا إما مستحل يا إما مش مستحل. واحد قال أنا هنتحر، قلنا له حرام، قال أنا عارف أنه حرام بقى أنا زهقت ومش عارف إيه وانتحر. هل هو قال إن اللي ربنا حرمه حلال؟ لا، يبقى بنسميه غير مستحل. بنسميه إيه؟ غير مستحل. ما دام غير مستحل يبقى مسلم برضه، لكن قال لا ده الانتحار ده حلال. خلاص ما دام قال الانتحار حلال يعني احل ما حرم الله، بقى ايه؟ كافر كفر اكبر مخلد في النار، دي ما فيهاش كلام. لكن خليه ان هو مش مستحل، ما بيقولش ان هو حلال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فهو خالد مخلد في النار ابدا. قال لك المقصود هنا بالابديه المدد الطويله، ايه اللي خلاك قلت كده؟ قال لي ادلة تانية تقول ان هو مش هيخلد في النار. اقول تاني الكلام ده واضح؟ يبقى لو افترضنا ان في ذنب يتعلق بالمسلمين وجي فيه تخليد ابدي، يبقى التخليد الابدي معناه المدة الايه؟ الطويلة، بأدلة كثيرة جدا بقى، منها عموم قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. دون يعني اقل، الانتحار اقل من الشرك ولا زي الشرك ولا فوق الشرك؟ اقل، اي ذنب غير الشرك اقل من الشرك. لكن خلينا في الايه اللي معانا هنا، اللي مش هيؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيكون كافر يبقى ده مخلد في النار. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عادبا. طبعا هم كانوا يتباهون على النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار بقى عموما، بكثره العدد وكثره الانصار، وان هم ايه لو دخلوا معه صلى الله عليه وسلم في معارك، بل كانوا يتحدون ربهم، نسأل الله السلامة والعافية. فربنا بيقول إذا رأوا العذاب، حتى إذا رأوا ما يعدون، ما يعدون هو الإيه؟ العذاب أو العقوبة. فسيعلمون يعني سيتضح بقى لهم، ستظهر لهم الحقيقة، مين بقى اللي معاه الناصر القوي ومين اللي إيه اللي أقل عددا. بس العلماء اختلفوا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال لك أنت قلت العذاب أو العقوبة، العقوبة الدنيوية ولا العقوبة الأخروية؟ العقوبة الأخروية واضحة لما يكون يوم القيامة. طب إيه العقوبة الدنيوية؟ إن ينزل بهم عذاب. أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مفيش عذاب عام ينزل بهذه الأمة، صح؟ بس قد ينزل بالبعض، أو قد تأتي هزيمة ساحقة زي يوم بالنسبة لهم بدر، هذه عقوبة من الله عز وجل لهم، وذلك قتل فيها كبارهم. تبع أخونا ولا لأ؟ المهم حتى إذا رأوا ما يوعدون اللي هو الإيه؟ العقوبة. العقوبة دي ممكن تكون دنيوية وممكن تكون أخروية، ويمكن بل حدث أن تجتمع عليهم العقوبتان. فسيعلمون يعني ستتضح لهم الحقيقة، من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم يقول الله عز وجل قل لهم يا محمد، برضو مقررا معتقدك، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إيه معنى الآية دي وإيه علاقتها بالآية اللي قبليها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتظروا العذاب وستعلمون حقيقة الأمر حينما ينزل العذاب، بطبيعة الحال هم هيقولوا له إيه على سبيل الاستهزاء، وده قالوا فعلا، هيقولوا إيه متى هذا العذاب؟ وكان في القرآن كثيرا يسألون عن إيه وقوع الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يبقى هم هيسألوا، فهم قبل ما يسألوك أنت تكون عارف الإجابة. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إيه وبقى اللي يوعدوه؟ العذاب الدنيوي أو الأخرى. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني بعد مدة طويلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم، خلاص، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. هنا بقى في إشكال إيه الوقت، لو إحنا، وده على فكرة رأي الأكثر، إن المقصود بما يوعدون يوم القيامة، ربنا قال للنبي، ركز كده، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، بعيد. إزاي في الآية دي إن ممكن يكون قريب وممكن يكون بعيد؟ علمه عند الله. وفي آيات أخرى وأدلة أخرى إن يوم القيامة قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يبقى قريب أهو. إزاي بقى قريب أم بعيد؟ قال لك هو قريب بالنسبة لمن قضى. يعني بالنسبة لمن قضى؟ قال لي يعني أنت لما تقيس الأمم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين تقيس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، تلاقي المدة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن احنا بنشوفها إيه طويلة، لكن هي بالنسبة للي فات قصيرة. يبقى لما ربنا قال اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، بعثت أنا والساعة كهاتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بالنسبة للي إيه اللي فات، زي ما انت ولله المثل الاعلى، يعني تقطع مسافه طويله ولسه برضه فاضل شويه كتار، فانت تقول ايه؟ خلاص هانت، هانت تقصد بالنسبه للي ايه؟ للي فات، مع ان فاضل لسه ايه؟ قد تكون، الله اعلم، قد تكون هناك مسافه كبيره، وقد تكون يعني ايه غير كبير. يبقى ما فيش اشكال ولا حاجه. وبرضو العلماء بيقولوا كل ات قريب، لان اللي سبته خلاص بقى ورا ظهرك، فالقريب اللي انت ايه؟ اللي انت داخل عليه. لكن على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى انا لا اعلم متى العذاب، متى الساعه، انما هذا مما استاثر الله بعلمه. قل ان ادري اقريب ما تعدون ام يجعل له ربي امدا. يبقى علمه فين؟ عند الله عز وجل. عالم الغيب اي المتفرد سبحانه وتعالى بعلم الغيب، فلا يظهر على غيبه، يعني لا يطلع على غيبه احدا. قال لك يعني العلم الغيب المطلق، لا وضح شوية. يعني خلينا ناخد أمثلة كده بسيطة. الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيخبر مثلا ملك الموت بأن أنت هتروح تقبض روح فلان، فلان ده اللي هو هيموت ده، أو البشر اللي حواليه البني أدمين يعرفوا، ولا ده بالنسبة لهم غيب؟ غيب. طب بالنسبة لملك الموت غيب ولا بقى مشاهد معروف؟ مش غيب، صح؟ طيب يبقى هو بالنسبة للبعض ليس غيبا، وبالنسبة للبعض غيبا. امتى بقى مش غيب بالنسبة لملك الموت؟ لما ربنا ايه؟ اطلعوا عليه. طيب هو ملك الموت كما جاء بقى في الأدلة بياخد سنة بسنة، في ليلة القدر ياخد الايه؟ ياخد الليستة بتاعت سنة، ياخد ايه قدام سنة، وكذلك الموكل بالرزق، وكذلك الموكل بالمطر، ياخدوا سنة بسنة. يبقى هم عارفين سنة لقدام، هل يعرف بعد السنة؟ لا. يبقى هو عنده، ما هو مخلوق اهو، عنده بعض علم الغيب ولا كل علم الغيب؟ يبقى هو يعرف الغيب الايه؟ النسبي. لكن الغيب المطلق اللي هو ايه؟ الغيب عموما لا يعلمه الا من؟ الا الله عز وجل. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع بعض رسله، بعض ملائكته على كل علم الغيب ولا بعض علم الغيب؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. كمل بقى، الا من ارتضى من رسول. يبقى الرسول هنا تشمل الرسول البشري اللي هو الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه من الرسل، وتشمل الرسول الملكي. يبقى دول بس، عشان لو جه واحد تاني قال لك ايه؟ انا ربنا اطلعني على بعض علم الغيب بخلاف بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينفع الكلام ده؟ لا. فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ايه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ ان الله عز وجل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ واطلعه على بعض علم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع ان يبلغ وان يؤدي الامانه لابد وان يكون محفوظا بحفظ الله. قال لك فربنا يسلك له من بين يديه ومن خلفه، يعني يجعل له امامه وخلفه ملائكه يحفظونه حتى يستطيع ان يؤدي مهمته، زي ما ربنا قال له بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، كمل، والله يعصمك من الناس. يبقى ربنا يحفظك. الا من ارتضى من رسول، والرسول ده ربنا يجعله ايه؟ حفظه حتى يؤدي مهمته، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، حفظ، يحفظونه حتى يستطيع ان يؤدي مهمته. ثم يقول الله عز وجل ليعلم من قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. القران كله عظيم، بس في ايات خلي بالك تقف معاها كده، كل ما يعني الآية تدلل على عظمة الله وقدرة الله، ده يزيد العبد عبودية لله وتعلقا بالله وسؤالا لله عز وجل وخوفا منه. ليعلم أن قد أبلغوا، مين اللي ليعلم؟ أغلب المفسرين قال لك الله. إيه ليعلم؟ إزاي ربنا ليعلم؟ ما هو ربنا يعلم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. إزاي ليعلم أن قد أبلغوا؟ ما هو ربنا يعلم أنهم قد أبلغوا. قال لك ليعلم أي علم ظهور، يعني ليظهر. يبقى ربنا أظهر عشان ما يبقاش في حد من الخلق له إيه؟ حجة، يقول أنا ما جاليش رسول، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى ليعلم أي ليظهر الله أنهم بلغوا. في قراءة على فكرة ليعلم أي ليعلم للناس. يبقى برضو الكل عرف إن الإيه؟ إن الرسالة بلغت خلاص. والبعض قال ليعلم أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن قد بلغوا أي الرسل من قبله، وأنه صلى الله عليه وسلم على دربهم فهو يبلغ كما بلغوا. ارجع برضو الآية بتاعت سورة المائدة كده، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من إيه؟ من ربك. آه يبقى هو يسير على نفس النهج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يشهد الصحابة على ذلك في حجة الوداع، بعد ما قال لهم صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم قال لهم كده، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. فكان يعمل كده صلى الله عليه وسلم، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول كده اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد كما شهد الأخيار أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمره ربه. يبقى ليعلم أن قد أبلغوا فيها إيه؟ أكثر من تفسير. ليعلم الله أي ليظهر المولى، أو ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل من قبله بلغوا وهو عليه أن يسير على دربهم، أو ليعلم كما في قراءة. البعض قال إن القراءة دي بنفس المعنى، والبعض قال ليعلم أي ليعلم للناس. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أحاط الله بكل شيء يتعلق بهم لا يغيب عنه شيء. اوعى تفتكر أن شيئا في الكون يغيب عن الله عز وجل. يا ورد إيه؟ اجعل تعلقك بالله وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. شوف حتى ورق الأشجار وقطرات الأمطار ما في شيء إلا ويعلمه الله عز وجل. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأهل السنة قالوا ويؤخذ من هذه الآية أن الله يعلم كل شيء حتى الجزئيات. لأن بعض الضلال قال لك آه هو يعلم في الجملة بس مش إيه ما يعلمش كل الجزئيات، لا يعلم كل شيء. يبقى هذه صورة عظيمة في المعتقد ينبغي أن نفهمها وأن نتعلق بما فيها، وأن يكون دوما تعلقنا بالله عز وجل. وبذلك نكون أنهينا الكلام على سورة الجن، ولله الحمد والمنة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.